بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن المسجد الحرام فضائل كثيرة بينها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهو أول بيت وضع للناس وبارك الله فيه، فليس في البيوت أبرك منه ولا أكثر خيرا منه ولا أدوم منه ولا أنفع للخلائق. روى البخاري ومسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض، فقال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم كان بينهما؟ فقال: 40 عاما. قال ابن القيم رحمه الله: وقد أشكل هذا الحديث على من لم يعرف المراد به، فقال: معلوم أن سليمان بن داود وهو الذي بنى المسجد الأقصى، وبينه وبين إبراهيم عليهما السلام أكثر من 1000 عام، وهذا من جهل القائل، فإن سليمان إنما كان له من المسجد الأقصى تجديده لا تأسيسه، والذي أسسه هو يعقوب بن إسحاق صلى الله عليه وسلم بعد بناء إبراهيم الكعبة بهذا المقدار. انتهى كلامه. قال الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فوصفه الله بالمصدر هدى من باب المبالغة، حتى كأنه هو نفس الهدى. والصلاة في المسجد الحرام أفضل وثوابها أعظم. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا 100. رواه الإمام أحمد وغيره. وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن الحسنة في مكة 100,000، وقيل ليس لها حد محدود، واتفق الفقهاء على أن السيئة تعظم في حرم مكة، لقول الله تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فإذا كان الهم بالسيئة في حرم مكة فيه هذا الوعيد الشديد، فهو دليل على أن السيئة فيه أعظم من غيرها. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في قول الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، لو أن رجلا هم فيه بإلحاد وهو في عدن لأذاقه الله عذابا أليما. واختلف الفقهاء هل تضاعف السيئة عظما أو عددا في حرم مكة، والأظهر والله أعلم أنها تضاعف عظما وكيفية، لقول الله تعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون، وقول الله تعالى: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها. فهذه الآيات تدل على أن من رحمة الله تعالى وفضله وإحسانه أنه لا يضاعف السيئات، بل يجازي على السيئة سيئة مثلها، وهذا عام في حرم مكة وغيره. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن مقامه بغير مكة، فقال: ما لي ولبلد تضاعف فيه السيئات كما تضاعف الحسنات. فهو محمول على التسليم بصحته أن مراده عظم السيئات فيه لحرمة المكان. مستمعي الأكارم، إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس، وشرع آدابا لدخول حرم مكة من إحرام واغتسال وغيرها، ثبت في صحيح البخاري وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. وقال صلى الله عليه وسلم في حرم مكة: لا يختلى خلاها، ولا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. وقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا. فقال عليه الصلاة والسلام: إلا الإذخر. لذا أيها المستمعون، رأيت أن أخصص أحكام الحرم المكي بشيء من الحديث عنها لمكانة بيت الله ولما اختص به من مسائل، وأولها استقبال القبلة لأهل حرم مكة. فقد اتفق الفقهاء على أن من كان معاينا للكعبة فإنه يلزمه التوجه إلى عينها، سواء كان داخل المسجد الحرام أو خارجه. قال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه فرض واجب على من عاينها وشاهدها استقبالها بعينها، أجمعوا على أنه فرض واجب على من عاينها وشاهدها أن يستقبلها بعينها، وأنه إن ترك استقبالها وهو معاين لها فلا صلاة له. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصل فيه حتى خرج، فلما خرج ركع قبل البيت ركعتين وقال: هذه القبلة. رواه البخاري ومسلم. فقوله هذه القبلة يفيد الحصر، والمعنى أن هذه الكعبة هي المسجد الحرام الذي أمرتم باستقباله. وروى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة إلا عند البيت. رواه الفاكهي في أخبار مكة وإسناده صحيح. وإذا كان قريبا من الكعبة ولم يتمكن من مشاهدتها لحائل من عمود أو تزاحم الصفوف أو أن يكون في أروقة الحرم، فإن الواجب عليه إصابة عين الكعبة، ولا يجوز في حقه الاجتهاد لأنه قادر على اليقين. قال ابن حزم رحمه الله: ولا خلاف بين أحد من الأمة أن امرأ لو كان بمكة بحيث يقدر على استقبال الكعبة في صلاته فصرف وجهه عامدا عنها إلى أبعاض المسجد الحرام من خارجه أو من داخله، فإن صلاته باطلة. وإن كان في ساحات الحرم فإنه يتعذر على المصلي إصابة عين الكعبة ولو كان قريبا. فالذي يظهر والعلم عند الله أن الواجب والحالة هذا إصابة جهة الكعبة، إذ لو كلف بإصابة عين الكعبة لكان في ذلك حرج شديد، خصوصا مع بعض الصفوف، فقد تمتد الصفوف في بعض الأوقات حتى تصل إلى الشوارع المحيطة بالحرم. وقد قال الله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فدل على أن من استقبل الجهة التي فيها المسجد الحرام فقد أتى بما أمر به سواء أصاب عين الكعبة أم لا. وهذه الآية في حق كل من لم يستطع إصابة عين الكعبة في صلاته، فإن الواجب عليه إصابة جهة المسجد الحرام وهي قبلته. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.